وهذه لامية بن المقري. زيادة القول تحكي النقص في العمل، ومنطق المرء قد يهديه للزلل. إن اللسان صغير جرمه، وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. فكم ندمت على ما كنت قلت به، وما ندمت على ما لم أكن أقل. وضيق الأمر أمر لم تجد معه فتى يعينك أو يهديك للسبل. عقل الفتى ليس يغني عن مشاورة، كعفة الخود لا تغني عن الرجل. إن المشاور إما صائب غرضا أو مخطئ غير منسوب إلى الخطل. لا تحقير الرأي يأتيك الحقير به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. ولا يغرنك ود من أخي أمل حتى تجربه في غيبة الأمل. إذا العدو أحاجته الأخ علل، عادت عداوته عند انقضى العلل. لا تجزعن لخطب ما به حيل تغني، وإلا فلا تعجز عن الحيل. لا شيء أولى بصبر المرء في قدر لا بد منه وخطب غير منتقن. لا تجزعن على ما فات حيث مضى، ولا على فوت أمر حيث لم تنن. فليس تغني الفتى في الأمر عدته إذا تقضت عليه مدة العجل. وقدر شكر الفتى لله نعمته كقدر صبر الفتى للحادث الجلل. وإن أخوض ناجم ما خشيت به ذهب حرية أو مرتضى عملي. لا تفرحن بسقطات الرجال، ولا تهزأ بغيرك واحذر صولة الدول. لا تأمن الدهر إن عن العدو، ولا تستأمن الدهر إن يلقيك في السفل. أحق شيء برد ما تخالفه شهادة العقل، فاحكم صنعة الجدل. وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، فاطلب لنفسك ما تعنو به وسني. اطلب تنل لذة الإدراك ملتمسا، أو راحة اليأس لا تركن إلى الوكن. فكل داء دواه ممكن أبدا، إلا إذا امتزج الإقتار بالكسل. والمال صنه وورثه العدو، ولا تحتاج حيا إلى الإخوان في الوكن. وخير مال الفتى مال يصون به عرضا وينفقه في صالح العمل. وأفضل البر ما لا من يتبعه، ولا تقدمه شيء من الوطن. وإنما الجود بذل لم تكاف به صنعا، ولم تنتظر فيه جزا رجل. إن الصنائع أطواق إذا شكرت، وإن كفرن فأغلال لمنتحن. ذو اللؤم يحصر مهما جئت تسأله شيئا، ويحصر نطق الحر إن يسني. إن فوت الذي تهوال أهون من إدراكه بلئيم غير محتفن. وإن عندي الخطأ في الجود أحسن من إصابة حصلت بالمنع والبخل. خير من الخير مسديه إليك، كما شر من الشر أهل الشر والدخل. ظواهر العتب للإخوان أحسن من بواطن الحقد بالتسديد للخلل. داوي الجهول وسامحه تكده، ولا تسحب سوى السمح واحذر سقطة العجل. لا تجربن نقيع السم متكلا على أقاقير قد جربن بالعمل. والق الأحبة والإخوان إن قطعوا حبل الوداد بحبل منك متصل. وأعجز الناس ما قضى من يدي صديق ود فلم يردده بالحيل. استصف خلك واستخلص أحسن من تبديل خل، وكيف الأمر بالبدل. واحمل ثلاث خصال من مطالبه تحفظ فيها، ودع ما شئته وقل. ظلم الدلال وظلم الغيظ فاعفهما، وظلم أفوته فاقسط ولا تمني. وكن مع الخلق ما كانوا لخالقهم، واحذر معاشرة الأوغاد والسفن. واخشى الأذى عند إكرام اللئيم، كما تخشى الأذى إن أهنت الحر في حفن. والغدر في الناس طبع لا تثق بهم، وإن أبيت فخذ في الأمن والوجل. من يقظة بالفتى إظهار غفلته، مع التحرز من غدر ومن ختن. سل التجارب وانظر في مرآتها، فللعواقب فيها أشرف المثل، وخير ما جربت النفس ما اتعظت عن الوقوع به في العجز والوكل. فاصبر لواحدة تأمن توابعها، فربما ضقت درعا منه في النزل. وللأمور وللآمال عاقبة، فاخش الجزاء بركة واحذره عن مهني. ذو العقل يترك ما يهوى لخشيته من العلاج بمكروه من الخلل. من المروءة ترك المرء شهوته، فانظر لأيهما آثرت فاحتمني. استحي من ذم من إن يدن توسعه مدحا، ومن مدح من إن غاب ترتغني. شر الورى بمساو الناس مشتغل، مثل الذباب يراعي موضع العلل. لو كنت كالقدح في التقويم معتدلا، لقالت الناس هذا غير معتدل. لا يظلم الحر إلا من يطاوله، ويظلم النذل أدنى منه في الصول. يا ظالم جار في من لا نصير له، إلا المحيمن لا تغتر بالمال. غدا تموت ويقضي الله بينكما، بحكمة الحق لا زيغ ولا ميل. وإن أولى الورى بالعفو يقدرهم عن العقوبة، يظفر بذي زلل. حلم الفتى عن سفيه القوم يكسر من أنصاره ويوقيه من الغيل. والحلم طبع فما كسب يجود به، لقوله خلق الإنسان من عجل. مع تحيات تسجيلات الحرمين الإسلامية بالرياض.